فغنت مزيرتي سير عدرين ما ناسي فراتني غيت غار القلب لنا هنيتي نياني طاف حبيب نسنه منا سنت وسيط وموبيلات لاح الخبر يسكر المزيد اللي غاتسين اول غيك النقان وريب ودنوري تغير يعني سكرين الخير هاتيني واش باتني ادريان ولي زريني نورا سوال نغار صبر وديزان نكنيت وموبيل دواتين تات البنيان اخبار الفاس ولا مراكشي خراب الميمان الاخبار الفاس هنا مراك شيخ راك الميمة افرادة سيغان انا اللي سري غتيدي نيغ والنيران مدهد سوت نغلب الرغمان يقان دانا درت قومو بيلونا البابور ايغوكا وسيني تلح الشجار مكار يخكاي وجاد المانا لانت الحركات عليني انتي اللي في كوران والنيران حيجاد وراسي مكالو وغرسا رصنت ولا ضربات غدو طاركو يعني علمت مرگنت زنیتی سوکی خلفش باقی زند ارسان تو لطر باد خو ترکوی I'm gonna make it.